الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد شرعنا المرة السابقة فيها الكلام عن سورة البقرة وذكر فضائل هذه السورة العظيمة، وتكلمنا إجمالا في موضوعات هذه السورة، نظرة إجمالية على موضوعات هذه السورة، وشرعنا في تفسير السورة، وقفنا مع الحروف المقطعة ألف لام ميم. قال الإيجي رحمه الله: أوائل مثل هذه السورة مما استأثر الله بعلمه، وهو المنقول عن الخلفاء الأربعة وغيرهم، أو أسماء السور، أو أقسام أقسم بها لشرفها لأنها مباني كتبه المنزلة، أو أنا الله أعلم على الرمز والاختصار. وسبق ما تكلمنا في ذلك المرة الماضية. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه الآيات كما ذكرنا فيها تقرير للمنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لخلقه، هذا القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال الناس مع هذا القرآن، أحوال الناس مع هذا المنهج الذي أمروا باتباعه. فالناس على ثلاثة أقسام: المتقون، والكافرون، والمنافقون. فهذه الآيات فيها الكلام على المتقين، ذكر بعض صفات المتقين إلى الآية 5، ثم آيتان فيها الكلام عن الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، والآية بعدها. ثم بعد ذلك الكلام على المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون بخلاف ما في قلوبهم. قوله عز وجل ذلك الكتاب، يقول أي هذا القرآن، مصدر بمعنى المفعول. ذلك الكتاب، الكتاب هنا هو القرآن، وممكن غير القرآن يطلق عليه كتاب، ممكن اللوح المحفوظ يتقال عليه الكتاب، وممكن التوراة يتقال عليها الكتاب، وممكن كتاب الأعمال الذي يكتب فيه أعمال العبد، كتاب أعمال العبد، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. فالكتاب في مواضع على حسب الموضع في القرآن يفهم من سياق الآية ما المقصود بالكتاب. هنا واضح جدا أن الكتاب هو القرآن، ذلك الكتاب القرآن. يقول مصدر بمعنى المفعول، أحيانا المصدر يستخدم بمعنى المفعول، يعني هو مكتوب، هو مكتوب، الكتاب مكتوب، فاستخدم المصدر بمعنى اسم المفعول. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقول لا شك أنه من عند الله، لو تأمل عاقل فيه لا يشك. هنا فسر الريب بإيه؟ بالشك. لا ريب فيه يعني لا شك فيه. يقول لا شك أنه من عند الله، لو تأمل عاقل فيه لا يشك. وقيل بمعنى النهي أي لا ترتابه. وقيل، قلنا لما يقول وقيل يقصد بها أنه قول عند المتأخرين، قيل بمعنى النهي أي لا ترتابه. ده أسلوب موجود في كلام العرب وموجود في القرآن في أكثر من موضع من القرآن، إن الجملة تكون جملة خبرية، خبر، والمقصود به أمر أو نهي، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. المعنى هنا فيه معنى الأمر، ومن دخله فأمنوه، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن ده خبر، ولكن المقصود إيه؟ الأمر، أمر لهن أن يفعلن ذلك. فهنا ذكر معنى آخر، قيل بمعنى النهي أي لا ترتابه، لا ريب فيه أي لا ترتابه، لا تعارض بين القولي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال هدى بيان ونور للمتقين الصائرين إلى الإيمان وترك الشرك أو مزيد هداية لهم. هنا ذكر في قوله تعالى هدى للمتقين ذكر قولين. قول الأولاني يقول هدى للمتقين، لما جاي فسر المتقين ما فسرهمش باللي هم المؤمنين الذين تركوا الشرك، قال الصائرين إلى ذلك. واخد بالك من الفرق ولا لا؟ في فرق. هو هنا لما أراد أن يفسر هدى للمتقين ما قالش المتقون هم المؤمنون الذين تركوا الشرك، ولكن قال المتقون هم الصائرون إلى ذلك، إنهم بعد كده هيبقوا كده. ليه قال كده؟ هنفكر فيها ونشوف. القول الثاني قال أو مزيد هداية لهم، لأن هنا أنت إذا تأملت في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن هدى، يأتي واحد كافر، هذا الكافر يسمع آيات القرآن فيهتدي. طيب ما هو يسمع آيات القرآن فيهتدي، الناس الذين ينتفعون بالقرآن إما كافر حيسمع ويهتدي أو واحد أصلا مؤمن فيسمع فيزداد إيمانا. طيب هذا الكافر الذي اهتدى لما سمع الآيات كان متقي؟ ما كانش متقي. علشان كده ورد عن السلف في تفسير هذه الآية مثل هذا المعنى، قالوا هدى للمتقين الذين سيصيرون بعد ذلك متقين. لأن هو الكافر لما بيسمع وهو بيسمع دلوقتي مش متقي. قال الصائرين، الصائرين إلى الإيمان وترك الشرك. وفي احتمال أن الذي يسمع الآيات ويكون الكتاب هدى له المؤمن المتقي. طيب كيف سيكون هدى له؟ الهداية كما ذكرنا قبل ذلك في سورة الفاتحة أن الهداية نوعان، في هداية إلى الطريق، هداية إلى الطريق، وفي هداية في الطريق. هداية إلى الطريق أن أنت تعرف الطريق أصلا، أن الإسلام حق، وفي واحد عرف أن الإسلام حق ودخل في الطريق خلاص في طريق الإسلام، هذا يحتاج إلى هداية فيه، يحتاج إلى هداية وهو في الطريق نفسه. فالقرآن هدى للمتقين، لو بنتكلم على واحد متقي مؤمن سمع القرآن، القرآن هدى له. قال هنا مزيد هداية لهم، ما هو عنده أصل الهداية، اهتدى قبل كده إلى طريق الإسلام إلى طريق التقوى، فهذا مزيد هداية لهم. وأنت تجد في القرآن أحيانا يقال عن القرآن أنه هدى للمتقين زي الآية هنا، وتجد أحيانا هدى للناس. أيهما أعم، الناس ولا المتقين؟ الناس أكيد طبعا، صح ولا لا؟ هدى للناس كل الناس، يعني فيهم متقين فيهم غير المتقين. وتقرأ أحيانا هدى للمتقين. طيب إيه الفرق بين هدى للناس وهدى للمتقين؟ هو القرآن هدى للمتقين بس؟ هتقول لا، ما هدى للناس كلهم، كل الناس القرآن أرشدهم وبين لهم الحق من الباطل والإيمان من الكفر، أقام الله سبحانه وتعالى حجته على خلقه بهذا القرآن. طيب هو هدى للناس، ولكن انتبه هنا، هو هدى للناس ولكن من الذي ينتفع به؟ من الذي ينتفع به؟ يعني هو هدى لكل الناس بس مش كل الناس بتنتفع به. الذي ينتفع به هو المتقي الذي اهتدى بهذه الآيات. فأحيانا تجد في القرآن هدى للمتقين، تعلم أن المقصود هنا إيه؟ هدى للمتقين، هذا الهدى الذي انتفع به، هذا الهدى الذي انتفع به. هدى للناس يبقى الهدى لعامة الناس، إرشاد الناس كلهم. وهذا الأمر تجده في القرآن في مواضع كثيرة في القرآن، في حاجات تنفى، الشيء ينفى. عارفين يعني إيه ينفى ولا لا؟ من النفي ينفى هذا الشيء لأنه فائدة تنتفت كأنه مش موجود. أنت ستجد بعد قليل في قول الله سبحانه وتعالى صم بكم عمي، هؤلاء المنافقون صم بكم عمي. طيب ما هو بيتكلم وبيسمع وبيشوف، ولكن لأن لسانه وعينه وسمعه لم ينتفع بهذه النعم، فكانها غير موجودة. ينفى الشيء لانتفاء فائدته، مثل قول الله سبحانه وتعالى أيضا: هذا يوم لا ينطقون عن الكفار يوم القيامة. وأنت تجد في مواضع أخرى أن الكفار ينطقون، فتجد الكفار بيتكلموا في مشاهد في يوم القيامة. بعض المفسرين يقول هذا حال في القيامة وهذا حال في القيامة، بعض الأحوال لا ينطقون فيها وبعض الأحوال ينطقون فيها. وبعض المفسرين يقول هو حال واحد، ولكنهم بما أنهم نطقوا فلم ينتفعوا بنطقهم فكأنهم لم ينطقوا. هذا يوم لا ينطقون، هم ينطقون نطقا لا ينفعهم فكأنهم لا ينطقون. وتجد هذا كثير بقى في تجد كثير في القرآن، بل أكثرهم لا يعقلون. تقول طب ما هو مجنون يعني مرفوع عنه القلم. لا، هو مش مجنون، وإلا ما كانش يبقى مذموم بكده. ده مرفوع عنه القلم، المجنون الذي ذهب عقله غاب عقله، ولكن الله سبحانه وتعالى رزقه عقلا ولم ينتفع به فكأنه لا يعقله. فهنا لما تجد في القرآن هدى للمتقين تفهم هذا المعنى، تجد هدى للناس تفهم المعنى الآخر. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال: الذين يؤمنون يصدقون. ومعلوم أن الإيمان أوسع من التصديق، معلوم أن الإيمان أوسع من التصديق، الإيمان قول وعمل. ولكن نجد دائما في تفسير السلف، يعني كلمة يصدقون، هذه التفسير بيصدقون واردة كده عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال يؤمنون يصدقون. ولكن في تفسير السلف يذكروا ألفاظ متقاربة، ألفاظ قريبة، يذكر حتة من المعنى يخرب المعنى، ما كانش عندهم التكلفات بتاعت المتأخرين. فقال: الذين يؤمنون أي يصدقون. ولكن أنت تفهم أن الإيمان مش بس التصديق، ولكن الإيمان قول وعمل، كما في كما نعلم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يؤمنون قال يصدقون بالغيب، فسر الغيب قال: أي ما هو غائب كأمور الآخرة والقدر، أو محمد عليه الصلاة والسلام من غير رؤيته. هنا ذكر قولين كأنهما مثالان، ده مثالين للغيب. ذكر أمور الآخرة، ما هو غائب، الغيب من أنه شيء غائب، كأمور الآخرة والقدر، أو محمد صلى الله عليه وسلم من غير رؤيته. يعني إحنا إحنا إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا إيمان بالغيب. طب جبنا منين الكلام ده؟ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر أحد جلسائه قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا، فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به. يذكر الصحابة، يذكر فضل الصحابة وأنهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، واضح لمن عاصره ورآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فكل هذه أمثلة من الغيب، أمثلة من الغيب، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، كل ده من الغيب، يؤمن بالقضاء والقدر، يؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى، كل ده من الغيب، يؤمن بالميزان ويؤمن بالصراط ويؤمن بالحوض، يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الغيب، يؤمن بالأنبياء الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، كل هذا يدخل في الإيمان بالغيب. وتجد أن دين الإسلام، دين الإسلام مداره على الإيمان بالغيب. قضية الإيمان بالغيب قضية عظيمة جدا. تجد هذه القضية هي مصدرة في كتاب الله على ترتيب المصحف. وتجد الإيمان بالغيب مقدم في الذكر على إقامة الصلاة والإنفاق. لأن الذي لا يؤمن بالغيب لن يقيم الصلاة. إيه اللي يخلي واحد يقف يصلي؟ الله لك غيب، أنت لم ترى الله بعينك. إيه اللي بيخلي واحد إن هو يراقب نفسه مثلا إذا أحدث؟ محدش عارف إن هو أحدث، إيه اللي يخليه يقوم ويتوضأ لما يجي وقت الصلاة؟ حتى لو كان الجو برد والمية ساعة، إيه اللي بيخليه يعمل كده؟ لأنه يؤمن بالغيب. إيه اللي بيخلي واحد يخرج ويتعب في عمله يحصل الأموال، وبعد ما بيحصل الأموال ينفق في سبيل الله. يعني هو تعب في المال، بدل ما ياخده ياكل بيه ولا يشرب بيه، ياخذ جزءا من هذا المال وياخذ جزءا من هذا المال ويتصدق. ايه اللي يخلي حد يعمل كده؟ لانه يؤمن بالغيب، ومدار الاسلام على الايمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، ما ورد عن المفسرين في تفسير الغيب هو من باب ذكر الامثله للغيب. ويقيمون الصلاه، قال يعدلون أركان الصلوات الخمس أو يواظبون عليها. إن هو أركان الصلاة يضبط هذه الأركان أو المواظبة على الصلاة، وكل هذا يدخل فيه إقامة الصلاة. دائما تجد في القرآن الأمر بالصلاة ليس أمرا بصل، ولكن تجد الأمر بالصلاة أقيموا الصلاة، إقامة الصلاة، إقامة أركان الصلاة، المحافظة على أوقات الصلاة، الحفاظ على ركوع الصلاة وسجود الصلاة والخشوع فيها إلى آخر ذلك، يدخل في إقامة الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون، قال أعطيناهم يصرفون في الخير. يعني مما رزقناهم، فسر رزقناهم بأعطيناهم. ينفقون أي يصرفون في الخير، ينفق في الخير. قال أو المراد الزكاة، والنفقة تشمل هذا وهذا، يعني تشمل النفقة الواجبة زي الزكاة، وتشمل والنفقات أخرى واجبة زي نفقة الرجل على أهله مثلا، ما دي نفقة واجبة غير نفقة الزكاة. وكذلك يدخل فيها الصدقات، شاملة لكل النفقة. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. انتبه هنا في الكلام، هنا في تفسير هذه الآية. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، قال هذا في مؤمني أهل الكتاب أو عام كالأول، ذكر قولين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، في ناس قالت أن هذا عام كالأول، يعني هم برضو الكلام على إيه؟ لسه الكلام متصل على المتقين، هدى للمتقين. المتقون هنا عام، تشمل المتقين ممن كانوا من أهل الكتاب وأسلموا، واللي ولد مسلم، كل ده داخل في إيه؟ عامة خالص، تشمل كل المتقين. بعضهم قال إن الكلام زي اللي فات، كلام عام كالأول. وبعض المفسرين قالوا لا، هنا الكلام على مؤمني أهل الكتاب بالخصوص، نوع معين من المتقين. ما الذي يجعلهم يقولون ذلك؟ هتقولي طب ما هو اللي جعلهم يقولون ذلك يؤمنون بما أنزل إليك، لا مش شرط، وما أنزل من قبلك، يعني وما أنزل من قبلك يؤمنون بما أنزل من قبلك فهم مؤمني أهل الكتاب، لا مش شرط. السبب في أن بعض المفسرين قالوا أن قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك في مؤمن أهل الكتاب، يعني الكلام اللي فات خلص، هدى للمتقين ذكرت أوصاف المتقين. بص أنت معلش خليك ركز معي في تسلسل الآيات. عند من يقول أن هؤلاء مؤمنوا أهل الكتاب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، خلاص كده الكلام انتهى. ثم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم. خدت بالك؟ والذين بقى هنا مبتدأ، وأولئك على هدى من ربهم ده الخبر بقى، تكملة الكلام، كأن هنا الكلام انتهى ثم بدأ استأنف كلاما جديدا. إيه اللي يخليهم وهم بيفسروا والذين يؤمنون بما أنزل إليك؟ يقول بعض المفسرين إن هم في مؤمني أهل الكتاب علشان الذين اللي اتكررت، يعني ازاي الذين اللي اتكررت؟ اذا كان الكلام على نفس اصحاب الوصف ستقول، بعيد عن القرآن دلوقتي، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خدت بالك من عطف هذه الامور على بعض من غير الذين؟ الذين يؤمنون بالغيب، مش والذين يقيمون، لا، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، مش والذين ينفقون مما رزقناهم، من غير الذين. لو هتكمل على نفس النسق ويؤمنون بما أنزل إليك من غير الذين، ويؤمنون، لا الآية والذين يؤمنون، فقالوا يبقى دول ناس تانية. طيب هل تحتمل إن الذين ويبقوا نفس الناس؟ أيوة تحتمل، كما في قول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. مع إن إحنا لو مشيت على نفس النسق من غير الذي يقول الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، ولكن هنا ممكن يكون إيه من باب عطف الصفات زي الكلام ذكرته دلوقتي في سورة الأعلى. طبعا هذه قاعدة تفيد في القرآن تفسير الآيات، مش هذا الموضع بس، إن الأولى إبقاء الكلام على عمومه، يعني أي القولين أولى؟ الأولى إبقاء الكلام على عمومه، أن يكون الكلام عام كالأول، أن هذه الآية ليست في مؤمنين أهل الكتاب بس، ما هو اللي هيقول إن هو عام كالأول إن هو عطف على اللي فات جواهم مين؟ جواهم مؤمنين أهل الكتاب، صح ولا لأ؟ فالأولى إن هو الأولى الأخذ به العموم. ولكن نبقى فهمنا ليه المفسر يختار مثل هذا القول. استغرب تقول ايه الكلام الغريب ده، ليه هو بيقول مؤمني اهل، ايه الدليل على مؤمني اهل الكتاب؟ تعرف وجهه نظره ايه؟ يعني انا اول ما ذكرت وجهه نظره لاحظت بريقا في العيون، يا صح تصدق ممكن صح ولا لا، حتى ان كان هذا القول مش هتاخد بيه في الاخر، حتى ان كان هذا القول مرجوحا، ولكن وجهه نظره تخليك ايه تعرف ان الكلام ده مش اي كلام، يعني مش بيقول اي حاجه. والذين يؤمنون بما انزل اليك، طيب ما انزل اليك، ما انزل اليك، ما هو القران؟ والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، قال سائر الكتب، يؤمنون بالقران ويؤمنون بسائر الكتب التي انزلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم كالتوراه والانجيل، وبالآخرة هم يوقنون، قال وبالآخرة الدار الآخرة هم يوقنون، لا يشكون أصلا، يعني إيمانهم بالآخرة لا يشوبه شك، إيمانهم بالآخرة لا يشوبه شك، واليقين فيه ثبات، اليقين فيه رسوخ، فهو إيمانهم بالآخرة مش مجرد إن هو إذا شك كشك، ولكنه إيمانه راسخ باليوم الآخر بما ورد من تفاصيل اليوم الآخر في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول أولئك، من هذه صفته؟ على هدى، قال أي مستقر ومستعل على بيان ونور. تجد في القرآن الهدى إذا ذكر في كثير من المواضع يذكر معه على هدى، يعني تجد الهدى يذكر معه على، الضلال يذكر معه في، على تعطي معنى الاستعلاء، أولئك على هدى، هذا مشعر بأن هؤلاء في علو في مكانة رفيعة. يقول مستقر ومستعلم، كلمة على أولئك في هدى ممكن يتقال على حتى أنه في هدى، ولكن على لما يأتي فيه القرآن الله سبحانه وتعالى يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تجد هدى وضلال في نفس الآية، على هدى أو في ضلال مبين، كأنه إيه؟ كأن هذا المهتدي مستعل بإيمانه، وفي ضلال كأن الضال بقى منغمس فيه، منغمس في الضلال، في ضلال كأنه غطسان فيه يعني. فهنا نفهم معنى كلامه، هو يقول مستعلم من على، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، قال الفائزون بمطالبهم، الفلاح الفوز، يعني الفلاح يعني الفوز، فوز بس فوز عظيم، فوز بما يريد الإنسان من نيل مرغوب أو الشيء الذي يرهبه إيه يعافى منه ويترك هذا الشيء الذي يفر منه، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هنا انتهى الكلام في صفات المتقين في هذه الآيات. ثم بدأ الكلام في الصنف الثاني، في الصنف الثاني من الناس اللي هم الكفار. قال الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول إن الذين كفروا ستروا الحق وهجروا التوحيد. إيه ستروا الحق دي؟ هذا المعنى اللغوي، المعنى اللغوي لكفر أي ستر، كفر أي ستر. فالمعنى اللغوي في اللغة للكفر نوع الستر، إن الكفر ستر الحق، ولكن الكفر في الشرع مش بستر الحق فقط، لأن ممكن يكون في معنى في اللغة، في معنى في اللغة زي الصلاة مثلا، الصلاة في اللغة بمعنى الثناء، ويقول البعض بمعنى الدعاء، دي في اللغة. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في أشعار العرب كانوا بيستخدموا كلمة صلاة ولا لا؟ بيستخدموا كلمة صلاة، مش كلمة منحوتة جديدة، كلمة كانت تستخدم في معنى الثناء أو في معنى الدعاء. ففي الشرع بقى دعاء خاص أو ثناء خاص له هيئة معينة. الصلاة الصلاة معروفة، لما تيجي تفسر الصلاة في القرآن الذين يقيمون الصلاة ما ينفعش حد، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ما ينفعش حد يقول إيه يقيمون الدعاء، غلط. أنت تفسرها على المعنى اللي في الشرع اللي استقر في الشرع. ما هتقول الزكاة اللي هو الزكاة، ما هي الزكاة؟ الزكاة تطهير، آتوا الزكاة يقول لك طهروا أنفسكم يعني، لا، تحملها على المعنى الشرعي. كذلك الكفر، عرفنا إن في، عرفنا من القرآن والسنة إن الكفر مش مجرد إخفاء الحق فقط، ولكن في صور كثيرة، في صور كثيرة من الكفر. الكلام هنا على الكفر الشرعي، إن الذين كفروا، سواء بقى بستر الحق، سواء بالجحود، سواء بالعناد، إلى آخر ذلك، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. يقول سواء مصدر وصف به، سواء مصدر وصف به، أنت لما تيجي تصف في سواء تقول متساوي، متساوي، هذا شيء متساوي يعني. معنى الآية سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني هذا وهذا متساويان، إنذارهم وعدم إنذارهم سواء، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فيقول سواء مصدر وصف به، عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يقول تخويفك وعدم الإنذار تخويف، وعكس الإنذار إيه؟ عكس النذارة إيه؟ البشارة. الأصل في البشارة إن هي تطلق في، الأصل في البشارة إن هي، أو المشهور في استخدام البشارة إن هي تطلق في ما يحبه السامع يبشره له شيء بقى ويخاف منه ينذره، ينذره. فيقول أنذرتهم أم لم تنذرهم، يقول تخويفك وعدم، هذا سواء التخويف وعدم التخويف. يقول فهو مبتدأ وسواء خبر، انتبه هنا بقى، هنا يقول هنا دلوقتي بيعرب أنا مال أنا ومال النحو، مفيش حاجة اسمها أنا مالي ومال النحو. أنت الآن تقرأ عاوز تفهم المعنى، عاوز تفهم دلوقتي المعنى إيه في هذه الآية. إن الذين كفروا، يقول سواء عليهم، سواء ده خبر، أأنذرتهم أم لم تنذرهم مبتدأ، يعني إنذارك أو عدم إنذارك سواء. يبقى إنذارك يا محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، إنذارك أو عدم إنذارك سواء. دي جملة كده مبتدأ، كده مبتدأ وخبر، خلصت الجملة كده، الجملة خلصت. طيب إن الذين كفروا، مين شاطر هنا في اللي احنا بنقوله ده في اللغة العربية؟ استثناء، مين شاطر في اللغة العربية؟ إن الذين، الذين دي إعرابها إيه؟ اسم إن، صح ولا لا؟ طيب فين بقى الخبر؟ لا، الجملة إن الذين كفروا سواء، قلنا دلوقتي سواء خبر لأنذرتهم أم لم تنذرهم، يبقى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، خلصت الجملة. خدت بالك من المعنى ولا لا؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، كده خلاص خلصت الجملة. على هذا الإعراب يبقى ينفع حد يقف هنا موضع وقف؟ قل إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، ثم يقول لا يؤمنون. طب الوقف والابتداء، الوقف ايه علاقه الوقف؟ واحنا في حصه التجويد دلوقتي ولا في درس التجويد؟ الوقف والابتداء الاصل فيه انه فرع على معرفه المعنى. تعرفت المعنى فيبقى هنا في وقف. ان خلاص تمت الجمله، ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم. واضح ولا مش واضح؟ فهنا على كلامي هنا قال فهو مبتدا وسواء خبر. والهمزه وان أأنذرتهم، يقصد الهمزه دي، وان أأنذرتهم ام لم تنذرهم. الهمزه وان يقول مجردتين. مجردتين عن ايه؟ هو اصلا لما حد يجي يستخدم الهمزه وان، اتفعل كذا ام كذا، هي فيها ايه؟ فيها معنى غير معنى ام، في معنى الاستفهام، وفي استفهام او في طلب. اتفعل كذا ام كذا، طلب، الطلب بتاع الاستفهام. ام بقى فيها معنى التخيير، ام فيها معنى التخيير، والهمزه همزه فيها معنى الاستفهام، فهما مجردتان من المعنيين دول، مجردتان من هذا المعنى. يقول لمعنى الاستواء في علم المستفهم كانه قيل في جواب أأنذرهم ام لا. يعني هنا دلوقتي ده مش استفهام، ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم. كلام لا استفهام ولا تخيير، لا في معنى الاستفهام ولا في معنى التخيير، ولكن كانه جواب، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أأنذرهم يا ربي ام لا أنذرهم، فقال الله له سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم. واضح كده الكلام؟ واضح يعني كانه جواب لهذا الاستفهام. تقول كانه قيل في جواب أأنذرهم ام لا المستويان في علمك مستويان في عدم النفع لا ينتفعون من، يعني هو الاثنين سواء لا ينتفع بهم. لا يؤمنون، يقول جملة مفسرة ومؤكدة، جملة مفسرة ومؤكدة. وأنا لما خلص دلوقتي اعتبر ان الجملة تمت، ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم، تعلم ان هم كده هم هيفضلوا كفار. ان الذين كفروا، فهذه الجملة جملة مفسرة لحالهم اللي هو في استواء النظارة من عدم النظارة، ومؤكده لانهم ايه؟ انهم كفار. خلي بالك هو هنا ممكن بيذكر قول، لكن في احتمالات اخرى ولا لا؟ في احتمالات اخرى. ممكن يبقى ان الذين كفروا لا يؤمنون، يبقى هو ده الخبر، ان الذين كفروا لا يؤمنون، واللي في النص يبقى جمله اعتراضيه، يبقى اعتراض ان الذين كفروا لا يؤمنون. على هذا المعنى مش هيقف بقى، على هذا المعنى مش هيقف، ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. هنا بقى في اشكال، اذا كان الكفار، عاوزك تنتبه للاشكال ده، واتمنى ان انت تجيبه في ذهنك قبل ما انا اجاوبه. اذا كان الكفار سواء انذار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم انذاره، لماذا ينذر؟ وبعدين طيب ما هو بعد هذه الايه في كفار انذروا وامنوا، صح؟ في كفار انذروا وامنوا، والله سبحانه وتعالى يقول ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طب ما في كفار آمنوا بعد ذلك، خدتوا بالكم من الإشكال ولا لا؟ الكفار هنا ليس عاما في كل الكفار، إن الذين كفروا ليس عاما في كل الكفار، لذلك هتجد بعض المفسرين في تفسير إن الذين كفروا يقول الذين كفروا ويذكر يعين مثلا أفراد، يقول أبو جهل وفلان وفلان، بعضهم يقول الذين كفروا يذكر طائفة من اليهود، الذين كفروا بعضهم كابن كثير يقول المعاندون. طيب هم ليه بيذكروا نوع معين من الكفار؟ لأن المقصود أصلا في الآية مش عموم الكفار، وإلا فإن من الذين كفروا من إذا أنذر انتفع وأسلم، وده حصل، وده حصل. فإن الذين كفروا هذا صنف من الكفار سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا ينتفعون بالنظارة، سبق في علم الله أنهم لا ينتفعون. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى المنذر النبي صلى الله عليه وسلم، أو من يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في إنذار الناس ودعوته، لا يعلم من الذي قضى الله سبحانه وتعالى عليه، ومن الذي سبق في علم الله عز وجل أنه لن ينتفع بالنظارة، فهو يدعو جميع الناس، هو بيدعو جميع الناس، يدعو الكفار، يدعو جميع الكفار، وهو لا يعلم هناك من هؤلاء من سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وهناك آخرون سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنهم سيستمعون فيهتدون. فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى عبد لله سبحانه وتعالى في ذلك. يقول طب ما أنا كنت أعرف أني واحد اللي ينتفع، لا أنت عبد لله سبحانه وتعالى في ذلك، أمرت بالإنذار وأمرت بتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى حتى إن لم يستجب لك أحد. الله سبحانه وتعالى كان يبعث النبي في قوم، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة ويأتي النبي وليس معه أحد، سبق في علم الله أن هذا النبي لن يؤمن به أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى بعثه نبيا وهو يعلم أنه لن يؤمن أحد. عشان تدرك أن حكمة الله سبحانه وتعالى، تقعد تفكر في الحكمة أوسع بكتير جدا جدا من إدراكنا. قل هذا نبي يبعث ويؤمر أن يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى ويدعو قومه، والذي بعثه وأرسله الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لن يؤمن من قومه أحد ولا يعلم هذا النبي، ويفضل هذا النبي يدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن يموت ولا يؤمن به أحد، أو نبي يأتي ومعه الرجل والرجلان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مأمور بأن ينذر ومأمور بأن يبلغ هذه الرسالة وهو لا يعلم من الذين كتب الله سبحانه وتعالى ومن الذين سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذره لا يؤمنون. خلاصة الكلام هنا فيما يتعلق بتفسير الآية إن الذين كفروا ليست في عموم الكفار، مش كل الكفار، ولكن في صنف من الكفار سبق في علم الله أنهم سواء عليهم الإنذار وعدم الإنذار. واضح المعنى ولا مش واضح؟ طيب. قال الله عز وجل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أقول ختم الله على قلوبهم أي طبع واستوثق بضرب الخاتم على قلوبهم، كأن قلوبهم طبع عليها، ختم عليها، لا يدخلها الإيمان. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يقول أي مواضعه. إيه أي مواضعه؟ ليه بيقول أي مواضعه؟ لأن دلوقتي القلب معروف هذا موضع، السمع ده مصدر، الفعل نفسه أنت تسمعه، وتسمع بإيه؟ بالأذن. واضحة ولا مش واضحة؟ فالختم على مواضع السمع، وأنا هنا عشان كده أي على مواضعه، يعني الختم على آذانهم. واضح ولا مش واضح؟ مفيش عضو بيتقال عليه هو ده إيه؟ هو ده السمع، لأن السمع المصدر. قال أي مواضعه، يقول أطلق مجازا على العضو وكذا البصر، والبصر وعلى بصارم البصر برضو إيه؟ البصر مش هو العضو، مش هو موضع النظر، وإلا فالموضع هو إيه؟ يبصر بعينه، يسمع بأذنه. واضح ولا مش واضح؟ يقول ووحد السمع لأنه مصدر، والمسموع ليس إلا الصوت بخلاف المعقولات والمبصرات فإنها أنواع من الجواهر والأعراض. تفضل. لا هو أنا ما ذكرتش قولين في السمع، أنا بوضح هو ليه قال وعلى سمعهم أي مواضعه، يعني يقصد مواضع السمع. أو أطلق مجازا، أطلق مجازا يبقى على اعتبار أن السمع استخدم في غيره، ما وضع له قصد بالسمع مقال واحد، المقال واحد. واضح ولا مش واضح؟ اطلقه على العضو مجازا. طب إن قال السمع أي مواضع السمع، مقاله إلى المجاز برضه، مواضع السمع الأذان. لا ما هو على اعتبار واحد هيبقى مجاز، واحد هيبقى تنوع في الاستعمال، وهو ما قالهم في الحقيقة واحد، ما قالهم اللغة واحد. لا لا مش المقصود به المسموعات، مش المقصود بما يسمعه، لم يختم على ما يسمعه، وإنما ختم على سمعه هو، على مواضع سمعه هو. ومآل القولين واحد في الآخر. يقول وحد السمع، هنا بيتكلم بقى ليه في الآية في قول الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول ختم الله على قلوبهم جمع وعلى سمعهم مفرد وعلى أبصارهم غشاوة جمع، يعني القلوب جمع والأبصار جمع والسمع مفرد. واضحنا مش واضحنا؟ يقول ووحد السمع، وحد السمع يقصد أن أنا استخدم كمفرد لأنه مصدر. طيب هذا يشكل في أن البصر أيضا إيه؟ مصدر، وهو ممكن كان السمع يستخدم مجازا في غير المصدر. فذكر تعليل آخر أجود، قال والمسموع ليس إلا الصوت بخلاف المعقولات والمبصرات فإنها أنواع من الجواهر والأعراض. بمعنى يقول المسموع، المسموع حاجة واحدة هو صوت يسمع، أما المرء الذي يرى بالأعين فهذه أنواع كثيرة من الجواهر، يعني كأنه أشياء يعني محسوسة يراها بعينه. وكذلك المعقولات التي يعقلها بقلبه، والأمور إيه؟ أمور كثيرة. هذا نوع من توجيه، توجيه بعض الأمور، مثلا توجيه ليه دي مفرد وليه دي جمع. مثل هذه الأمور التي يذكرها المفسرون، أولا هتلاقي التوجيهات مختلفة، لما تنظر هتلاقي التوجيهات مختلفة. ثانيا لا يقطع بشيء منه، حتى لا تتعامل معها باعتبار أنها حاجات تفعية. ربما تقرأ توجيه لمفسر تقول هو ده ما فيش غيره، تقرأ التوجيه الثاني تقول إزاي كنت تقول على أولاني ما فيش غيره، ده هو الثاني ده ما فيش غيره. فهذه أولا التوجيهات في مثل هذه الأمور، ليه ده مفرد وليه ده جمع، تجد التوجيهات متعددة، هذه واحدة. الثانية لا تقطع بواحد منها، لا تقطع بواحد منها، يعني لا تقطع بواحد منها، لا تجزم تقول هو ده هو الحق وحده. يعني قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، قال غطاء، فسر غشاوة. وعلى أبصارهم غشاوة، غشاوة هنا إعرابها إيه؟ مبتدا. أحسنت، مبتدا. غشاوة على أبصارهم، غشاوة على أبصارهم. انتبه هنا إن الجملة السابقة انتهت عند سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. واضح ولا مش واضح؟ ختم الله في بعض المصاحف هتلاقيهم بيحطوا ايه؟ علامة وقف هون. علامة وقف صلي او غيرها من علامات الوقف، يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، جملة جديدة، وعلى أبصارهم غشاوة. طيب بما اني سألت مين شاطر في النحو، مين شاطر في التجويد، ما نوع هذا الوقف؟ لا ما فيش حاجة اسمها وقف نوع وصيل. كافي، أحسنت، ده وقف كافي. فالختم على القلب والسمع والبصر عليه غشاوة، يشبه ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الجثير أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. هنا فيش احتمال انك تتلخبط، واضحة ولا مش واضحة؟ وختم على سمعه، ختم على السمع والقلب والغشاوة على البصر. وعلى أبصارهم غشاوة، قال غطاء. والحاصل أنه أحدث فيهم شيئا يمرنهم على حب الكفر، لا يفقهون الحق ولا يسمعون ولا يبصرون. ونحن لا ندري كيفية هذا الشيء، ولكن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، قال في الآخرة. هنا انتهى الكلام عن، هنا في ايتين يتكلموا عن الكافرين، واحنا ذكرنا صفات المتقين ثم الكلام على الكافرين ثم ايات طويله في الكلام عن المنافقين لخفاء امرهم والاحتمال الخداع للناس بهم صح ولا لا الناس تنخدع بالمنافقين ولا لا لان هو يظهر غير ما يبطن الكافر معروف خلاص هو بيظهر الكفر لكن المنافق يظهر غير ما يبطن فجاءت هذه الايات والتي ضرب الله عز وجل فيها مثلين من امثال القران ضرب الله عز وجل فيها مثلين لهؤلاء المنافقين يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين حقيقة لأن قلوبهم لا تطابق لسانهم نزلت في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر هيقولون ذلك بلسانهم وما هم بمؤمنين حقيقة لحال المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما هم بمؤمنين حقيقة على الحقيقة كأنه هو بيكمل على الآية يكمل على الآية يكمل في المعنى على الآية ما استقلش بجملة جديدة وما هم بمؤمنين حقيقة هم مؤمنين في الظاهر في أحكام الدنيا ولا لا في أحكام الدنيا بيحكم لهم على ظاهرهم ولكنهم ما هم بمؤمنين حقيقة يخادعون الله والذين آمنوا قال يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويعتقدون أنه ينفعهم عند الله كنفعهم عند بعض المؤمنين كما قال تبارك وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم هم فاكرين أنهم يعني يخادعون الله يظنون أنهم كما أنهم خادعوا المؤمنين كما أنهم خادعوا يظنون أنهم يخادعون الله يقول أو يعملون عمل المخادع أو المراد من مخادعة الله مخادعة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلها معاني تقول إلى شيء واحد إن هو يقول كلها معاني تقول إلى شيء واحد معاني قريبة أنهم يخادعون الله إنه يظن أنه بهذا الفعل يخادع الله أو يعمل عمل المخادع حتى لو هو بيقولش ان هو يخادع يعمل عمل المخادع الخداع جاي من ايه عارفين لما يتقال المخدع ايه المخدع ده مخدع المراه اللي هو المخدع ده اللي هو زي مثلا ايه مأواها او قد يطلق على فراشها بيبقى شيء خفي اصل خدع من الخفاء من الاخفاء فهم يخادعون كأنه يخفي شيء ويظهر شيء يخادعون لما يجي حد يخدع حد لازم يكون في الخدعة في شيء مخفي إذا أراد إنسان أن يخدع إنسان بيخفي شيء في خداعه فربما يعمل عمل هو بيقولش أنه يخادع الله ولكن عمله عمل المخادع عمله عمل المخادع يقول أول مراد من مخادعة الله مخادعة رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أقول دائرة الخداع راجعة إليهم في الدنيا أيضا مفتضحون ولا يحسون لغفلته أو ولا يحسون لغفلته وما يخدعون إلا أنفسهم دائرة هذا الخداع راجعة إليهم لاحظ هنا في قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون المخادعة ممكن حد يخادع ولكنه لا يتحقق له الخداع ما يوصلش النتيجة النهائية يعني يخادع فيها مفاعلة بيخادع لكن لسه ما خدعش هم يخادعون الله لكن لا يخدعون الله هم يخادعون الله لكن لا يخدعون الله لم يتم لهم هذا العمل ولكن انظر في تتمة الآية وما يخدعون الا انفسهم. هذا هذه المخادعه تتم لهم، يخدعوا انفسهم، الامر يتم لهم، يعني يخدعون فيها انهم خادعوا حتى خدعوا. في قراءه اخرى متواتره، وما يخادعون الا انفسهم. وما يخادعون، يبقى الخداع انهم يخادعون انفسهم، ولكن مفيش يخدعون الله، لأنهم لا يخدعون الله، هم يخادعون ولا يخدعون، يخادعون ولا يتم لهم ذلك. أرجو أن المعنى يكون واضح. يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يشعرون، ما يحسوش، مش حاسين أصلا بأن دائرة الأمر عليهم وأنهم مفتضحون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يقول في قلوبهم مرض، شك ونفاق. وأنت إذا قرأت في القرآن مرض القلب، ليس المقصود بمرض القلب مرض الحسي، مرض الأجساد، واحد عنده مرض عاوز يتعالج مثلا، ياخد دواء علشان قلبه، ولكن المقصود بمرض القلب ده مرض في الدين. مفيش الكلام في القرآن على مرض القلب، ده مرض فيه مرض في الدين. هنا قال شك ونفاق. نحن نعلم أن الأمراض القلب فيها أمراض كثيرة، مش شرط المرض اللي في القلب يبقى شك ونفاق، صح ولا لا؟ ممكن المرض اللي في القلب يكون حسد، حقد، سوء ظن، كل دي أمراض، رياء، عجب، كل دي أمراض، صح ولا لا؟ كل دي أمراض. لماذا لا تحمل الآية؟ تقول الآية طب ما في قلوبهم مرض، ممكن تبقى كل هذه الأمراض. المرض عندما يذكر في القرآن، مرض القلب عندما يذكر في القرآن في كل المواضع يقصد به النفاق، اللي هو النفاق الأكبر في كل المواضع، إلا هقول لك الاستثناء دلوقتي. ولكن قبل أن أقول الاستثناء، هذا الذي أقوله يقال فيه كليات القرآن، مفيدة جدا، كليات القرآن. في كذا موضع قبل كده ذكرت، قلت لك ده لما تلاقيه في القرآن هيبقى كذا، هذا يفيدك في لما تيجي بقى في موضع آخر، كأنك عرفت إيه؟ قاعدة عامة، قاعدة عامة، عرفت أن المرض في القلب إذا ذكر في القرآن فالمراد به النفاق. في موضع لا يراد به النفاق، مين يجيبه؟ أحسنت، جزاكم الله خيرا. فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول. فيطمع الذي في قلبه مرض، هنا المرض، المرض ايه؟ مرض شهوة، مرض شهوة، ميل محرم الى النساء، صح ولا لا؟ هذا الموضع، ده موضع وحيد. وفي موضعين، في موضعين فيهم خلاف في قول الله سبحانه وتعالى، واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. عطف المنافقين على الذين في قلوبهم مرض في موضعين في سورة الأحزاب، في موضعين عطف، عطف الذين في قلوبهم مرض على، عطف الذين في قلوبهم مرض على المنافقين. فبعضهم يقول ده زي الذين اللي خدناها في الأول، مش فاكرين، زي والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يقولوا ده هو ده. يبقى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، دول المنافقين برضو، ده عطف صفة على الموصوف. وبعضهم يقول لا، هنا في مغايرة، هؤلاء المنافقون وهؤلاء ضعاف الإيمان بس كده، والباقي كله في النفاق. فالله سبحانه وتعالى يقول في قلوبهم مرض، المرض فسره هنا قال شك ونفاق، ليس المقصود مرض الأجساد، ولكن مرض الدين، ده مرض يتعلق بدينهم. فزادهم الله مرضا، يقول كلما كفروا بآية ازدادوا مرضا ونفاقا، لأن الجزاء من جنس العمل، في قلوبهم مرض فزادهم الله، كلما زاد كفر فعل شيء زاده الله عز وجل جزاء من جنس عمله والعياذ بالله. ولهم عذاب أليم، قال مؤلم، بما كانوا يكذبون بسبب كذبهم. يعني ايه يكذبون؟ هو يكذب في كلامه هو، يقول ومن قرأ يكذبون، وهذه قراءة متواترة، يعني في قراءة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، قراءة أخرى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون يعني في مقالهم في كلامهم، بما كانوا يكذبون. يقول ومن قرأ يكذبون بالتشديد فمعناه بتكذيبهم آيات الله، طيب هم لهم عذاب أليم، توعدهم الله سبحانه وتعالى بهذا العذاب الأليم، العذاب المؤلم، لأنهم كذبوا ولا لأنهم كذبوا؟ الاثنين، الاثنين كذبوا. هذه وردت في قراءة، دي قراءة ودي قراءة، كأنهما آيتان. تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات، قاعدة. هذه قراءة، هذه قراءة. هم لهم عذاب أليم لأنهم كذبوا في كلامهم وكذبوا في مقالهم، ولهم عذاب أليم لأنهم كذبوا بآيات الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عبثهم بالموازين. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هم مفسدون في الأرض، فيزعمون أن إفسادهم إصلاح. وذكر الله سبحانه وتعالى ما كان من شأنهم إذا خلوا إلى شياطينهم، أي إلى سادتهم وكبرائهم، وضرب الله سبحانه وتعالى لهم مثلين. ومعروف أن المثل يوضح الصورة ويقرب، عندما تسمع مثلا المثل يقرب، تشبيه يقرب الصورة. فضرب الله سبحانه وتعالى لهم مثلين، وختم بذلك الكلام على صفات المنافقين. ثم جاء أمر الله سبحانه وتعالى باتباع هذا المنهج الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في أول السورة، وذكر صفته أنه لا ريب فيه، وذكر موقف الناس منه على ثلاثة أقسام. فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم جاء بعد ذلك ذكر أول نموذج من الاستخلاف، استخلاف سيدنا آدم عليه السلام، قبل أن ينتقل الكلام لبني إسرائيل الذي استمر إلى نصف السورة كما ذكرنا من قبل. نقف هنا ونكمل إن شاء الله الكلام في الآيات عن المنافقين في صدر سورة البقرة المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخصمه.